درجة الشرك الأصغر وأنه كما قلنا أعظم الذنوب أعظم من كل الكبائر، ومع هذا فإنه لا يخرج من حظيرة الإسلام إلا في حالات سنبينها فيما يتعلق بالحلف. فإذن هذا هو معنى الترجمة المقصود بهذه الترجمة. وقوله فلا تجعلوا الله أندادا، أنداد نكرة جاءت في سياق النهي، والقاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام فإنها تفيد ماذا؟ تفيد العموم، وهذه قاعدة أصولية معروفة تفيد العموم. فلا تجعلوا الله أندادا أيا كانت تلك الأنداد، سواء كانت أصناما وهذا هو الشرك الأكبر، أو دون ذلك كمن يقع في الشرك الأصغر كلولا الله وفلان أو ما شاء الله وشاء فلان، فقد اتخذ جعله لله ندا. وسيأتينا حديث آخر في باب قادم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. والند هو المثيل والشبيه والنظير، المثيل والشبيه والنذير. فاتخاذ الأنداد أمره خطير، ولذلك سيأتينا باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا من أصحاب الأنداد لأندادهم، وأشد حبا من حب أصحاب الأنداد لله، لأنها لم تكن محبة خالصة وإنما هي محبة مشتركة، محبة مشتركة. ولذلك قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، لأن دخول هؤلاء الأنداد قد يقع فيها المرء وهو لا يشعر، قد يتخذ من دون الله ندا وهو لا يشعر أنه اتخذه ندا، وهو لا يشعر أنه اتخذه ندا، فيقع في المحظور الأكبر وربما في الشرك الأصغر وهو لا يدري، وهو لا يدري. ومن اتخذ من دون الله آلهة فقد جعله ندا لله، ومن قرنه بالواو فقد اتخذناه ندا لله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر ونفى ونهى نهيا عظيما صريحا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. طيب فقرة فقرة كلام ابن عباس. قال ابن عباس، وابن عباس من هو؟ هو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلمه التأويل، فهو أول مفسر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أقفه عند كل آية، يعني يستفسر عن معنى كل آية يمر بها أو يقرأ ثلاث مرات. فعلى هذا مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى مع ابن عباس 3 مرات. هنا ابن عباس سمى الأنداد، سماها الشرك، اعتبرها الشرك بالله، ويشمل الشرك بنوعيه. فمن اتخذ ندا يتعلق به بقلبه ويعتقد أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فلا شك أنه شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأما من اتخذه ندا بما فيما دون ذلك بأن نطق بلسانه نطق بهذه الألفاظ بلسانه فهو شرك أصغر لا يخرج من حظيرة الإسلام. والفرق بين الشركين الأكبر والأصغر من عدة وجوه. أولا أنهما يشتركان في تسميتهما ماذا؟ شركا. يشتركان في تسميتهما شركا، فالكل شرك بالله تبارك وتعالى. ثانيا الشرك الأكبر يخرج من حظيرة الإسلام، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، كالذين يعبدون القبور والقباب من دون الله ويسجدون لها ويذبحون لها ويقدمون لها القرابين والذبائح ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد والولد، فهذا لا شك أنه مثل من يعبد اللات والعزى ومناة وهبل، كذلك من يعبد البدوي والنقشبندي والقادر والشاذل ومن إليهم من المخلوقين، هؤلاء مخلوقون، فمن تعلق بهم من دون الله فلا شك أنه قد خرج من دين الإسلام، سواء ذبح لهم أو نذر لهم أو اعتقد أنهم يقدرون على ما لم يقدر عليه إلا الله أو أن الله قد منحهم الشفاعة أو نحو ذلك مما يعتقده كثير من المجرمين المشركين. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الإسلام. ثانيا الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخلد في النار، مع اختلاف بين العلماء هل يغفر له أم يكفر بأسباب أخرى. والصحيح أنه قد يغفر له كسائر الذنوب، لكنه هو أعظم الذنوب وأكبرها على الإطلاق. ثالثا أن الشرك الأكبر أصغر هو بريد للشرك الأكبر، بريد للشرك الأكبر، فهو قد يبدأ بالشرك الأصغر ثم لم يلبث أن يتحول حتى يصير شركا أصغر. مثال ذلك كما سيأتينا الحلف بغير الله يكون شركا أصغر إذا نطق دون اعتقاد أنه مساو لله، أما إذا كان يعظمه كما يعظم الله فإنه ينتقل من كونه شركا أصغر إلى أن يكون ماذا؟ شركا أكبر، إلى أن يكون شركا أكبر. فلنحذر من الشرك بنوعيه، فلنحذر من الشرك بنوعيه. وقوله رضي الله عنه أخفى من دبيب النامل، الشرك أخفى من دبيب النامل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. ما من نوع من أنواع الشرك سواء كان أكبر وأصغر إلا وفيه ظاهر شرك جلي وشرك ماذا؟ خفي. شرك جلي وشرك خفي. فالشرك الجلي في التعلق بالأصنام واعتقاد أنها تملك شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، هذا خفي جدا لأنه قد لا يعبده ظاهرا وقد لا يذبح له ولا ينذر له، لكنه قد يعتقد أنه يقدر على ما لم يقدر عليه إلا الله رب العالمين، وهذا شرك أكبر. بدليل أن المحبة والرجاء والخوف يصرفها هؤلاء لمن أسموهم بالأولياء والصالحين، يصرفون لهم الخوف فيخافونهم أكثر مما يخافون الله، ويرجونهم أكثر مما يرجون الله سبحانه وتعالى. ويحبونهم أكثر مما يحبون الله سبحانه وتعالى. وإليك الدليل. الآن عباد القبور في بعض البلاد, حاشا هذه البلاد ولله الحمد والمنة, الذين أقاموا عليها القباب التي تعبد من دون الله, إذا وجد مجرم أو لص أو أي مجرم كان, إذا أرادوا أن يعترف يذهبون به عند قبر الولي, لأنهم لو جاءوا به في المحكمة وجعلوه يحلف على المصحف, مع أن الحلف على المصحف هذا بدعة, الحلف لا ينبغي أن يجعل على المصحف, لو قالوا له احلف على المصحف مستعد يحلف ألف يمين. طيب لماذا يا مسكين؟ قال إن الله غفور رحيم, ونسيت أنه ماذا؟ أنه شديد العقاب. لكن إذا أرادوا منه أن يعترف يذهبون به إلى قبر الشيخ الذي يعبده وينذر له ويذبح له ويدخلونه في المقصورة, فيقف مشدوها مكتوف الأيدي ويعترف بكل جرائمه. أليس هذا دليلا على أنه يخاف هذا المقبور أكثر مما يخاف الله عز وجل؟ ها؟ أليس هذا كذلك؟ نعم, بأوضح من الشمس. هو يحلف بالله مستعد يحلف بالله على الكذب, لكن ما يحلف بالشيخ, لأن الشيخ عنده أعظم من الله الذي يسميه الولي ويعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون وأنه يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينفع ويضر, ولذلك يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الشرك ليش الخفي. الجلي كان يذبح له وينذر له ويعني يستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى, أو يطلب منه المدد والولد, هذا الشرك الايه الجلي. طيب الشرك الأصغر فيه خفي وجلي أيضا, فيه خفي وجلي. فالخفي مثل الرياء ومثل إرادة الإنسان بعمله ماذا؟ الدنيا, كمن يصلي من أجل محمدة الناس, فهذا شرك إيش؟ خفي. ومثل من يصلي أو من يعني يقرأ ليحصل على الشهادة فقط ولا يريد العلم, فهذا من أنواع الشرك إيش؟ الخفي, فلنتنبه له فإنه في غاية الخطورة. وأما الشرك الأصغر الجلي كقول كالحلف بغير الله في بعض الأحوال, أو كقول ما شاء الله وشاء فلان, أو لولا الله وفلان, أو لولا كليبة هذا لأكلتنا اللصوص, أو لولا كذا لكان كذا, أو نحو ذلك, فهذا من أنواع الشرك الإيش الخفي, من أنواع الشرك الخفي. كم الكلام ابن عباس؟ نعم. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان, والله وحياتي يا فلان, وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص, ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص, وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت, وقول الرجل لولا الله وفلان. قال لا تجعل فيها فلانا, هذا كله به شرك. هذه أمثلة ضربها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. من الأمثلة أنه كأن يقول والله وحياتك, والله وشرفك, والله وحياة فلان, والله وحضرة فلان الشيخ شيخ الطريقة, والله وفلان, فهذا كله من أنواع الشرك ليش الأصغر, من أنواع الشرك الأصغر, وهو طريق قد يجر إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، طريق قد يجر إلى الشرك الأكبر. والله وحياتي وحياة فلان وشرفي والنعمة وحياة عيالي وأولادي، وبعض البادية أذكر أنهم كانوا يقولون حياة ياقي، يحلفون بإبلهم فهذا كله من أنواع الشرك ليش الأصغر، فلنحذر منه. وقول الرجل للآخر لولا الله فلان ما شاء الله وفلان، أو لولا كليبة الدار لأكلتنا اللصوص، ولولا كذا لكان كذا، كل هذا من أنواع الإيش الشرك. وقد تقدم لنا في الدرس الماضي كقولهم كان الملاح إيش حاذقا كان كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فنسبوا النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإذا هم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم بين المصنف بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحذر كل الحذر من تعاطي هذه الشركيات التي بلغت لأن تكون أشد جرما من مشركي الزمان الأول كما مر بنا غير مرة. نكمل غدا هذا الباب إن شاء الله. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول ما سمعناه في هذه الدرس المباركة هل يشبهه قول بعضنا الآن في عصرنا الحاضر كفرات السيارة نظيفة والسيارة جديدة وتغيير الزيت ونحو ذلك؟ هذا من هذا القبيل، إذا قاله على سبيل إنكار النعمة ونسبتها إلى غير الله فهذا شرك. أما لو قال من فضل الله علي ما من به علي من ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يعني فرق بين أن يذكرها مجردة وأن ينسب النعمة لله عز وجل، فلا فرق بين من يقول كان الملاح حاذقا وكانت الريح طيبة، وبين من يقول إذا نصحته يقول لك الكفرات قوية جديدة والدفرنس قوي والعضو الفلاني من السيارة قوي وهذا جيب لا يماثله شيء يتحدى أستغفر الله حتى الأقدار، إذا وصل لهذه الدرجة فيكون هذا ماذا كفرا بالله أكبر. نعم، فلنحذر من مثل هذه الألفاظ الخطيرة. والآن نحن نتعرض لبعض البرامج التي تسمونها الطاقة، وستلقى محاضرة قريبا إن شاء الله عن خطورة، لا نعني بالطاقة البترول والذرة، لا لا لا، الطاقة التي يزعم أهلها أن الإنسان لا يعجزه شيء وأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء ويتحدى القدر، وأن الشعوب تتحدى الأقدار كما قال أبو القاسم الشابي في بيته للعادي الكفري: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا والعياذ بالله هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، فالقدر أقدار الله لا يخرج أحد عنها. لذلك أنا ذكروا لي أن هناك طفلا قال له أنا أستطيع أحمل الجمر هذا ولا يحرق يدي، يعني فحمل الجمر فاحترق، أو أستطيع أن أقفز هذه النار ولا أقع فيها. وقبل أيام عرض مشهد لأولئك الذين يضربون أنفسهم يوم عاشوراء فكان من تلك المشاهد أنهم أوقدوا نارا وجعل أحدهم يضع رجله فيها واحدا واحدا من باب أنهم يعذبون أنفسهم حزنا على الحسين رضي الله عنه وبرأه الله مما قالوا. فالحاصل أن أحدهم عندما وضع رجله جر الذي وراءه والذي وراءه جر الذي وراءه فوقع ثلاثة منهم في هذه الإيش في هذه النار والعياذ بالله. وهذا عذاب الدنيا فما بالك بالآخرة. فإذا ما الواحد ما يتحدى الأقدار ويقول إنه لا يعجزه شيء أو أنت كيف تحقق ذاتك. أحدهم وللأسف تخصصه شرعي ألقى محاضرة استمعت إلى قليل منها من خارج المسجد ولا أدري ماذا يقصد كيف تحقق ذاتك. وبدأ يهذي ويهرف بما لا يعرف في حلقة مفرغة لا يدرى ما المقصود بها. كيف تحقق ذاتك؟ أنت الذي تحقق ذاتك. أين التوكل على الله؟ أين الاعتماد على الله؟ أين دعاء الله؟ أين الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى حتى تقول إنك تستطيع أن تحقق ذاتك؟ وبعض الأساتذة الآن الملاحدة يغرسون هذا الفكر في نفوس من؟ في نفوس الناشئة، ربما أخذوها مسلمة. فعلينا أن نحذر من هذه الأفكار الإلحادية. وسيلقي أخونا الشيخ صالح الدكتور صالح سندي قريبا محاضرة تتعلق بخطورة الكلام، بخطورة ما يسمى بالطاقة أو البرمجة العصبية أو نحو ذلك من الهراء الذي غرسه أعداء الإسلام في نفوس بعض الناس فأصبحوا دعاة إليه. فهم دعاة ماذا؟ دعاة باطل وإلحاد. دعاة باطل وإلحاد، فانتبهوا لهذا. نعم. السائل الكريم يقول: قرأت في بعض كتب الفقه في بداية كتب الفقه أن الطهارة قسمين، أن الطهارة قسمان، طاهر ونجس، وبعضها يقول أن أنواع المياه، أن أنواع المياه حسن الله إليكم، أن أنواع المياه قسمان طاهر ونجس، وبعضها يقول طاهر وطهور ونجس، هل بينهما فرق؟ ولا مشاحة في الاصطلاح، هم متفقون على أن كل من النجس والذي تغير طعمه ولونه بملامسه بمخالط ولو كان طاهرا لا يجزئ في ماذا؟ في الوضوء. حتى الذين يقولون بأنهما قسمان يقولون بذلك، لا مشاحة في الاصطلاح. وعلى أي حال الطهور هو الماء الذي لم يتغير لا بنجاسة ولا بشيء آخر ولو كان إيش؟ طاهرا، ولا بشيء آخر ولو كان طاهرا. لو خلطت ماء بلبن هل يجوز الوضوء به؟ لا. طبعا لا. لو انتبذت عصيرا من التمر أو من أي أنواع من أنواع العصير هل يصح الوضوء به؟ الصحيح. لا يصح الوضوء به، أي ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. إذن أحسن الله إليكم، يقال خلاف لفظي. خلاف لفظي، لأن الطهور هم كلهم يقولون الطهور هو الباقي على خلقته، الماء الباقي على خلقته هو الطهور. أما الذي تغيرت خلقته لا يصح الوضوء به سواء تغيرت بنجاسة أو بشيء طاهر. نعم. سائل الكريم يقول: ما حدود التعامل بين الإخوة وأخواتهم ولو كان ذلك من الرضاعة؟ ما الذي يرونه من أخواتهم ولو كانوا من الرضاعة؟ صلى الله عليه. صلة الرحم واجبة بين الجميع سواء أقارب من الرضاعة أو من النسب أو من الولاء، فلا بد من صلة الرحم. والله تبارك وتعالى وصف الذين يقطعون أرحامهم بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لما شكت إليه الرحم القطيعة وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال لها تبارك وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك أو فذاك لك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والمقصود في أثره في أجله, والمقصود أن الله قدر سببا وهي صلة الرحم, ليس المقصود أن له أجلين اختلفا, لا, المقصود أن الله قدر سببا أنه يصل رحمه فيترتب على ذلك ماذا؟ طول عمره. وقال بعض أهل العلم المقصود أن الله يبارك في عمره ولو كان قصيرا. فإذا على المسلم أن يصل رحمه, أما تحديد ومقدار ما نستطيع نحدد, بقدر ما تستطيع, سواء صلة اتصال, صلة مالية, زيارة, مساعدته في قضاء حاجة من حاجاته, ما هناك شيء محدد, يعني بقدر ما تستطيع. نعم. وما الذي يروه من أخواتهم ولو كانوا من الرضاعة, ولو كنا من الرضاعة, يعني يقصد ما يراه من أجسامهن أيضا. رؤية المحارم لرؤيتهم مع محارمهم من النساء حدود, لا ينبغي أن يروا كل شيء ما عدا الزوج فقط, أما البقية فلا يجوز أن تتبذل عندهم محارمهم, لا بد أن يستترن. نعم يكشفن الوجه والصدر, عفوا الصدر لا, يكشفن الوجه والشعر واليدين والقدمين ونحو ذلك فقط, أما أن تجرد ثيابها وتخرج عضدها وتخرج صدرها وكثيرا من مفاتنها فهذا محرم, حتى ولو كان عند أبيك أو أخيك أو ابن أخيك أو جدك أو عمك أو نحو ذلك. يعني لا يجوز المرأة أن تتبذل بأن تخرج مفاتنها عند محارمها أبدا, وكذلك عند النساء, حتى عند النساء ليس لها أن يعني تتبرج تبرج الجاهلية عند النساء, وإنما في هذه الحدود. ولذلك تذكر لنا مناظر في قصور الأفراح, مناظر مخزية مخزية, تلبس فوق الفخذ و تجرد في يديها إلى الإبطين وتكشف صدرها ونحرها وظهرها, هذا والعياذ بالله انتكاس وتقليد للغرب والكفار, ومن تشبه بقوم فهو منهم, من تشبه بقوم فهو منهم. فانتبهنا أخوات المؤمنات لهذا الأمر, ولا يستهوينكن الشيطان. نعم. يقول السائل الكريم, يذكر بأنه في بداية الشباب, يقول هل يجوز له أن يحلق لحيته, يعني يحلق أصلها حتى تنبت كثيفة وجميلة؟ ليس له ذلك, الغاية لا تبرر الوسيلة, يجب عليه أن يعفي لحيته ويتركها كما أن يتركها كما خلقها الله. أما التعديل ومحاولة أنها تكون كثيفة أو صغيرة أو نحو ذلك هذا لا يجوز أبدا. نعم. سائل كريم يذكر بأنه يدرس في مدرسة في بلد كذا, يجب أن تعتقد أن العرش سقف الجنان لا مستقر الرحمن, وأن يده جوده. أن العرش إيش؟ سقف الجنان لا مستقر الرحمن, وأن يده جوده واستواءه سلطانه, إلى أن يقول ومن لم يعتقد هذا فالشيطان معبوده. يقول يطلب من شيخنا التحليق لإحقاق الحق وإبطال الباطل. هذه الصفات التي ذكرها السائل من صفات الله التي ثبتت في الكتاب والسنة، والواجب علينا إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان، ودون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل. هذا هو الواجب. قال الله الرحمن العرش استوى، نقول استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته. قال يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان، نقرر كما قرره القرآن، نقول له يدان تليقان بجلاله وعظمته. يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قط قط، نثبت له ماذا؟ قدما يليق بجلاله وعظمته. يحمل الله تبارك وتعالى يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع إلى آخره، نؤمن بذلك بأن له أصابع لا يعلم شكلها وكنها إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نثبت لله وجها يليق بجلاله وعظمته. كذلك سائر الصفات التي ذكرها أو التي لم يذكرها السائل. فلا يجوز أن يؤلف أن يفسر الاستواء بمعنى ماذا؟ أن العرش سقف الجنان لا مستقر الرحمن، وأن أن استواءه سلطانه، أن استواءه سلطان، هذا تأويل وتعطيل وتحريف لصفات الرب سبحانه وتعالى. أنا أسألك سؤال يا عبد الله، أنت تقول استواءه سلطانه، طيب الله ماذا قال لك؟ قال الرحمن على عرش استوى. طيب سلطانه استولى عليه بعد من؟ هل صارعه أحد حتى استولى عليه؟ هل غالبه أحد حتى استولى عليه وتسلطن عليه؟ هل كان في أحد قبله فانتزعه منه؟ حاشا لله. إذن أنت يا من تقول هذا الكلام تكذب القرآن. الرحمن يقول عرش استوى، أنت تقول لا لم يستوي ولكنه قهر وغلب وتسلطن، بل يداه مبسوطتان، أنت تقول ليست له يدان بل هي القوة والقدرة والنعمة. سبحان الله، أليس هذا تكذيبا لكتاب الله عز وجل؟ فلا تسمع لأمثال هؤلاء ولا تسلم لأقوالهم. وأما قولهم إن من يعتقد ذلك يعبد الشيطان، فهذه فرية نكراء. إن عباد الشيطان وعباد الهوى هم أهل البدع والأهواء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله عز وجل. يقول لم يستوي لكنه استولى، ليست له يدان لكنها القدرتان أو النعمتان، ليس له وجه لكنه الملك، العرش لم يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى وإنما هو سقف الجنة. نعم، العرش الجنة تحت العرش، والله تبارك وتعالى يظل السبعة في ظله، وفي رواية في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هذا حق. لكن لا يفهم من هذا أنه لم يستوي على عرشه، لأنه هو الذي قال عن نفسه إنه ماذا؟ هو الذي قال عن نفسه إنه استوى على العرش. فكيف تكذب ربك وتكذب القرآن وتقول لم يستوي، وأن استوى بمعنى استولى؟ فاتقوا الله سبحانه وتعالى. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذي يقول استوى على ما يليق بجلاله وعظمته، والذي يقول استوى بمعنى استولى، أيهما الذي مع القرآن؟ ها؟ أجيبوا، الأول ولا الثاني؟ الأول. أيهما الذي على الحق؟ الذي يقول بل يداه مبسوطتان نثبت له يدين تليقان بجلاله وعظمته، أم الذي يقول اليد معنى القدرة والنعمة والقوة ونحو ذلك؟ فالأمر واضح. أنتم أعلم أم الله؟ يقول أنتم أعلم أم الله؟ انتبه يا عبد الله، الله هو الذي قال عن نفسه هذا، كيف تحرف وتقول لا لم يقل هذا، وإنما الصحيح هو قول المعتزلة والجهمية، فالأمر في غاية الخطورة. هذا معتقد المعتزلة والجهمية ومن لف لفهم من المتكلمين. نعم. أحسن الله إليكم. سأل الكريم له سؤالان متقاربان، يقول يذكر بأنه يسكن في شارع في فرنسا معروف بكثرة المخدرات ونعم تلك الأشكال القبائح، نعم. أنواع القبائح، يقول وليس لي سكن خاص، السؤال هل يجوز لي يا شيخ في هذه الحال أن أقترض قرضا ربويا لأبني سكنا؟ سؤاله الثاني يذكر بأن عنده مبلغا من المال، هل الأفضل بعد أن يرجع من عمرته نعم أن يستعين به على العيش أو يحج أو يهاجر به إلى بلد إسلامي؟ أما بما يخص السؤال الأول فالغاية لا تبرر الوسيلة، والربا محرم ولا يجوز استغلال فرص أو اختلاق أسباب للتعامل بالربا، فإن هذا محرم، آكل الربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويقول وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بماذا؟ بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، حتى ولو بقيت مستأجرا لا تتعامل بالربا إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، واعمل واكدح لعل الله يعوضك خيرا. كونك تريد أن تبني لك بيت من الأموال الربوية هذا غير صحيح ولا يجوز لك البتة. الثاني بخصوص السؤال الثاني، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يعني وهي الهجرة، والله أنا أقول إذا كان الذي معك يمكنك من الهجرة فهاجر إلى بلدان المسلمين، ونرجو الله أن ييسر لك أمرك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. يقول السؤال الأخير، نعم نعم، يقول بالنسبة لإخراج زكاتي هل الأفضل أن أخرجها لأخي المحتاج أو أعطيها أكثر من شخص أو أبني بها مدرسة في مدينتي، مدرسة دينية في مدينتي؟ أما بناء مدرسة بأموال الزكاة فهذا غير جائز أبدا، وقد نص علماؤنا المعتبرون الفاهمون السائرون على منهج السلف على أنها لا تصرف لا في المساجد ولا في المدارس ولا في إجراء العيون ولا في حفر الآبار ونحو ذلك، هذه الزكاة، وإنما تصرف لأحد أصناف الزكاة الثمانية التي دل عليها القرآن في سورة التوبة. وأما إعطاؤها لأخيك فإن كان الأخ محتاجا حاجات ضرورية تنقص عليه الأمور الضرورية كالمأكل والمشرب والكسوة والسكن والنفقة ونحو ذلك فلا بأس أن تعطيه زكاتك أو تعطيه منها، بشرط أن تخبره أنها زكاة حتى لا يتصور أنها ماذا؟ أنها هدية أو عطية أو هبة منك. وأما إن كان الذي ينقصه هو مجرد الكماليات أو بعض الكماليات فهذا لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. هذا سؤال واحد. يلا. يقول السائل الكريم سؤال كبير شوي، يقول قرأ في حديث ما معناه لا يقبل من أحدث فيها حدثنا وهو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة، يقول لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ما معنى هذا؟ هذا حديث صحيح، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والمقصود بالحدث أولا البدع والمعاصي، المقصود بالحدث البدع والمعاصي، وعلى رأسها الشرك كعبادة القبور والتعلق بالتراب والجبال والحجارة ونحو ذلك، فهذا من الحدث. ويشمل بالإضافة إلى البدع والخرافات المعاصي كالقتل والسرقة وشرب الخمور والمخدرات والكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، فيتدخل في هذا كله، يدخل في هذا كله. المدينة حرم من عير، من جبل عير إلى ثور، جبل ثور شمال غرب أحد، أن أحدث فيها حدثا. عرفنا من أحدث حدثا بدعة أو معصية أو آوى فيها محدثا، قام بإيواء المجرمين وتستر عليهم ودافع عنهم أو أقام محامين لهم ليدافع عن الباطل، فهذا لا شك أنه حدث عظيم أيضا وصاحبه مستحق للعقوبة. وقوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وأما قوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منه عملا، وهذا من أحاديث إيش؟ الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تتأول، مع الاعتقاد أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. حديث الوعيد مثل من غش فليس منا، مثل ليس منا من ضرب الخدود ولطم من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية ونحو ذلك، فهذه كلها تسمى أحاديث الوعيد. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يمرونها كما جاءت مع الإيمان بأن ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وفقني الله. آخر سؤال باقي. والله طيب باقي وقت تفضل. أحسن الله إليكم، سؤال صاحبه ألزم عليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، لما ذكرتم سؤال متقدم باللحية وحلقها قبل نبتها، يقول يا شيخ صراحة، أقرأ سؤاله، يا شيخ صراحة أنا أحلق لحيتي، إلى أن يقول كون ذلك يرضي زوجتي، وأنا صراحة أيضا غير مرتاح نفسيا إذا لم أحلقها. الله المستعان. أرجو تنبيه الشيخ على سؤالي. نعم، أجيبك بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط، ما أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله، انتبه، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فكونك تحلقها إرضاء لزوجتك ارتكبت جريمتين خطيرتين ومعصيتين خطيرتين. المعصية الأولى حلقك للحيتك، والمعصية الثانية إرضاؤك الناس بسخط الله، تريد أن ترضي الزوجة بما يغضب الله تبارك وتعالى، وارتكاب المعاصي مغضب لله جل وعلا، فعليك أن تحذر من ذلك يا عبد الله. هذا مثل من يعني يشرب الدخان من أجل أن يجامل أصدقائه، وهو ما كان يشربه قبل ذلك، وقد يجر ذلك بعد ذلك إلى المخدرات والخمور وما إلى ذلك. فعلينا أن نحذر كل الحذر من أن نسخط الله برضا الناس، فهذا فيه مصيبتان، فيه مصيبتان: مصيبة الأولى حلقك للحيتك، والمصيبة الثانية إرضاؤك زوجتك بسخط الله عز وجل. أقول لها أنا لا أرضي، لو أن الزوجة الآن قالت لك إما أن تبتعد عن أمك وتتركها وترميها في دار الرعاية، ولا أنا لست زوجتك، ترضى؟ ها؟ فهذه مثل تلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.